تليفون القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله محمد صالح المقيم بالمعصرة مركز الفتح محافظة أسيوط، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسكان، بيقول فيها: أنا يا حضرات موظف على جد حالي في مستشفى بأسيوط، كنت عامل أسانسير في المستشفى لحد ما حصلت لي حادثة والأسانسير وقع بي، ونزلت يا حضرات متدشدش ونقلوني على العمليات، ركبت 3 شرايح و18 مسمار. اي والله 18 مسمار يا حضرات المحترمين. وطبعا ما كنتش هقدر على شغل الاسانسير بعد اللي حصل. قامت ادارة المستشفى عطوني عمل خفيف وخلوني يعني اقعد على شباك التذاكر بتاع العيادات الخارجية، شغلانة خفيفة كده وما تحتاجش مجهود مني خالص يعني. وحمدت ربنا ومسكت الشغلانة الجديدة، وكنت كل يوم أورد إيراد الشباك بالتمام والكمال للست المسؤولة عن الإدارة المالية في حسابات المستشفى، وهي في كل مرة عتديني إيصال بالمبلغ اللي أنا وردته ليها. الحد في يوم قالت لي: معلش يبقى لك عندنا إيصال عشان الإيصالات خلصت والوزارة هي ما بعتتش إيصالات جديدة. قلت لها: ما جراش حاجة معلش، أما تاجل الصلاة نبقى ناخد الوصل. وسكتنا على كده يا حضرات لحد ما في يوم قالت لي: يا عبد الله انت عليك يومين ما وردتش للخزنه فلوس. قلت لها: كيف ده وعقل شت؟ ده انا سمعتي معروفه طول سنين شغل في المستشفى. يعني يا ست هتتبلى عليك يعني ولا هتتبلى عليك؟ شوف انت وديت فلوس اليومين اللي عليك دول فين، وهاتهم ردهم للخزنه، ولا هتتحول للتحقيق وتتعمل لك قضيه اختلاس. ده ملعام يا عم الله، امال ايه؟ لا اله الا الله. حاولت اشرح لسيادته الموضوع وحلفت له على المصحف اني وردت الفلوس بتاعه اليومين اللي هيقولوا عليهم دول، لكن سيادته ما صدقنيش. مش مهم انا صدقك يا عبد الله، المهم اللجنه اللي هتحقق معاك هي اللي تصدقك، ولازم يا ولد عمي يكون معاك اثباتات تثبت انك وردت الفلوس دي للخزنه، يكون معاك ايصالات بالكلام ده يا عبد الله. وعجبها منين يا سعاده البيه الايصالات دي؟ عجبها منين؟ ما أنا قلت لسيادتك أني ما خدتش منها وصولات عشان كانت الوصولات خلصت والوزارة ما بعتتش الدفاتر الجديدة. كيف هي ما قلتش ليك يا سعادة البيه الموضوع ده؟ صدقني يا بيه أني ما أكدبش، واصل وسمعتي في المستشفى زي الجنيه الذهب من يوم ما تعينت هنا، والكل يشهد لي أني يا بيه مش حرامي، والله العظيم 3 ناس أني موظف أمين. المهم الشؤون القانونية تقول الكلام ده يا عبد الله، وأنا اللي عندي قلته لك. وصل عبد الله الرهيب وهات لي شاي ثقيل بالنعناع الله يخليه. وشرب سيادته الشاي بالنعناع يا حضرات، وانا شربت المرار الطافع، والشؤون القانونيه بتعتبرني حرامي وما بقتش خابر مصير، يودوني لفين عاد؟ عشان كده اني بستغيث بحضراتكم وبالسيد الوزير يوقف معايا ويبص على الملف بتاعي طول مده خدمتي في العمل، وهو هيعرفني مثال للامانه والشرف يا عالم، وإن عمري ما عملش كده. واصل حضرات صدقوني، صدقوني ولا ما صدقونيش زيهم. همسة عتاد. أحمد كريم، رضا سليمان.